المقصود في هذه الإشراقة حول هذه الآية القرآنية فلا تسمع هم إلا همسة أن يدرك المؤمن ما يلي. إذا كان ذلك الموقف جليلا فإنه لا ينجي منه إلا رحمة الرب الجليل، وإذا كان لا ينجي منه إلا رحمة الرب الجليل فإننا مطالبون في الدنيا أن نجل الله في قلوبنا. فأعظم القلوب سعادة من كان يفرح إن كان في موطن يعظم فيه الله. من كان يشعر في أي مجلس يجلسه أو دار يدخلها أو مقام يقوم فيه يشعر بالغبطة والفرح والسرور والاستبشار إذا عظم الله فهذا هو الذي على خير. جعل الله جل وعلا قلوب أوليائه أوعية لمحبته فملأها تبارك وتعالى فرحا بسرورا وفرحا وسرورا به تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإذا تلي عليهم القرآن وأدركوا أن هذا كلام ربهم فيقبلون عليه إقبال من يسمع ويطيع ويخشع ويخضع ويفرح بما يسمع، وفي وقت نفسه يغشاه من الوجل والخوف ما يغشاه مقرونا ذلك كله بالفرح بأنه يسمع كلام الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لعلمهم أن هذا كلام الرحمن جل جلاله.